عن إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أن تبت مع عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنها وأبيها هي مرجلة الهلل ومرجلة الهلل وسبحة الفصحاء براه الله من خبيثة السماوات بل هي طاهرة نبيلة النقية حبها دين الذي مراه به فهي أمنا وأم جميع المسلمين وروحها لما كنا نعوذ بالله من النساء وقد ولدت أمنا عائشة في الإسلام في بيت الزبير وتوحيد والإيمان في بيت الزبير هذه الأمة أكبر رضي الله عنه وأرضاه. يا أيها الأحبة إنها عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها الذي شهد له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة ويقول له النبي في كل مرة هذه امرأتك كما ورد في حديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد لي في المنام مرتين أو ثلاثة يمكن أراد الله إياك في المنام مرتين أو ثلاثة وفي رواية أخرى في الصحيحين أريدك في المنام ثلاثة أيام جاء بك الملك في طرفة من حرير يعني في الحرير الحرير فيقول للملك هذه امرأتك تكشف عن وجهك فإذا وعدت فيه فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضيه وأرضاه الله عز وجل فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة المنورة وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب الحب السيدة في الحديث الصحيح عن أبي بحار رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أحب إليك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم عائشة قال ومن الرجال قال لهما ولذلك عباد الله كان الصحابة يعرفون قضاء عائشة رضي الله عنها ومزيتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انهم كانوا يهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الهدايا في اليوم الذي يكون من عائشة إذا أراد صحابي أن يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الصالحة إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنت عائشة تقول رضي الله عنه فاستمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة وقلنا لها يا أم سلمة إن الناس يتقرن بهذا اليوم يوم العائشة وإنا نريد الخير كما تريده العائشة فأمركم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحوى الناس أن يعطوه الأدنية حيثما كان وحيثما لا فذهبت أم سلمة واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها رسول وفي روايه في الصحيحين ان زوجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ارسل اليه مره اخرى بنته فاطمه رضي الله عنها وارضاها فذهبت فاطمه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشه فقال له يا رسول الله ان ازواجك ارسلني يسالك الحمد من ابنه ابي قحافه بابنه ابي قحافه فرضى اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اي بني اي بني من شرفه لا تنسى تسألوه شرا لكم بل خاطر لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تسألون. ويقول فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. فرضي الله رضي الله عن عائشه التي وقفها رضي الله عنها وعن سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تتخذ لاحد منا ذنبا الا غفرته ولا مريبا الا سقيته ولا دينا الا قضيته ولا حكما الا فرجته ولا حكم ولا دليلا الا رحمته ولا عاصيا الا هديته ولا حاجة ولا حاجة دينك رضا ولا نبيا ترى الا قضيتنا وانصرتنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من ذلك تفرقا مرحوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مكروها. ربنا لا تجعلنا في الدنيا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار. وصل يا رب العالمين على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله.